إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فينبغي المحافظة عما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من السنن، وخصوصا ما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على العمل به. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وآكد ما يكون من السنن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويندب إليه ويأمر به، ومما يجدر العناية به وإحياؤه ما هجره الناس أو ضعف العمل به من قبلهم، مع التنبه يا عباد الله إلى أنه لا بد من مراعاة الحكمة في نشر السنن المهجورة التي لا يعلم عنها كثير من عوام الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السنن الميتة أي المهجورة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوها، لكن إذا خافوا استنكار الناس لها فليمهدوا لها أولا، لا سيما إذا كان طالب العلم صغيرا لا يهتم بكلامه وينتقد، فهذا ينبغي أن يمهد أولا لأجل أن يروض أفكار الناس على قبول هذا الشيء. فمثلا لو أن واحدا من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة والعلم والأمانة في الدين فعل سنة لا يعلم الناس عنها، لوجد الناس يقولون: سبحان الله، ما كنا علمنا أن هذه سنة، جزاه الله خيرا فتح لنا بابا من العلم. لكن لو فعلها أو قالها طالب علم صغير لقالوا: ما هذا الدين الجديد، وأخذوه والعياذ بالله بالسب والشتم. فينبغي للإنسان أن يكون حكيما. وهذه أمثلة يا عباد الله لبعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قد تخفى على شريحة كبيرة من الناس، كان من المناسب أن نذكر بها حتى تعلم. فمن ذلك يا عباد الله المضمضة والاستنشاق 3 مرات في الوضوء من كف واحدة. فإن مما يفعله كثير من الناس أنه إذا توضأ تمضمض 3 مرات، ثم بعد ذلك أردف بعدها بالاستنشاق 3 مرات. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يفعل ذلك 3 مرات. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يجعل بعض الماء في فمه والبعض الآخر في أنفه، ثم يستنثر صلوات ربي وسلامه عليه. وقد يكون الأمر في بدايته صعب، لكنه من أول يوم أو اليوم الآخر يبدأ يعتاد عليه الإنسان. فقد جاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 3، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنن عباد الله التي خفيت على البعض استحباب الوضوء قبل الغسل من الجنابة، وصفة غسله من الجنابة صلوات ربي وسلامه عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل بعد ذلك. وهذا هو الاغتسال الأكمل والأفضل، والذي فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه يا عباد الله أفرغ على بدنه الماء وهو من غسل الجنابة ونوى الطهارة لطهرة وارتفع الحدث، لكن تريد السنة والأفضل وتحيي السنة وتأخذ أجر اغتسالك وأجر اتباعك لعمل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الصفة التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك عباد الله استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم، رجل عليه جنابة وأراد أن ينام أو أنه يأكل، فإنه في هذه الحالة يتوضأ. هذه يا عباد الله سنن فيها أجر وغنيمة ورفعة، ولكنها ليست من باب الواجبات. فعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، ويجوز له أن يرقد وهو جنب من غير وضوء، لكنه هذا أفضل ومن السنن التي تحيى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ومن السنة عباد الله العناية بالسواك والاهتمام به خصوصا في بعض المقامات. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وذلك لتغير الرائحة يا عباد الله. ومن السنن عباد الله استحباب البدء بالسواك لمن دخل منزله. فعن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال القرطبي رحمه الله: يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقل ما كان يتنفل في المسجد، فيكون السواك لأجلها. وقال بعض العلماء: الحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك. وفي الحديث دلالة على استحباب السواك عند دخول المنزل، فيقبل على أهله برائحة طيبة ولا يدخن، ويأتي لهم بروائح التدخين العفنة، ويريد أن يلزمهم بقبوله على كل حال، بل إنه يتجمد ويتنظف بما أعطاه الله، ومن ذلك السواك حتى تظهر الرائحة الطيبة. ومن السنة عباد الله التي يتهاون فيها بعض الناس مع الأسف الشديد على ما جعل الله عز وجل فيها من الأجر العظيم، وهي متابعة المؤذن إذا أذن وأن يقول مثل ما يقول. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء يعني للصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. كم يستهين الناس بترديد الأذان مع المؤذن مع هذا الأجر العظيم. ومن السنة الصلاة على النبي بعد الأذان وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى في الملائكة الكرام عشر مرات. ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا وهو عليه الصلاة والسلام. انظر للأجر الذي يضيعه بعض الناس. قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ما هو الأجر؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. فيا خسران من فاته هذا الأجر العظيم بهذا العمل اليسير الذي يسول الشيطان لبعض الناس، لا يحلو له الكلام إلا إذا أذن المؤذن. جدال ونقاش لا يفيد من فضول الكلام، وهي منزلة فيها الشفاعة يوم القيامة بأجر يسير عمل لا يكلف المسلم شيء. ومن السنة عباد الله مشروعية الصلاة إلى سترة. إذا أراد أن يصلي أحد الناس وضع أمامه سترة، كرسي خشبة، من أجل أن لا يضره أحد إذا مر بين يديه. والمقصود أنه يمر من موضع قيامه إلى موضع السجود، وما بعد السجود بعد سجوده لا يضره. ومن السنة أن يتخذ السترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه قرين يعني الشيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. تحافظ على صلاتك حتى لا تقطع، خصوصا أن بعض الأجناس تقطع الصلاة. ثم وهي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كالحمار والكلب الأسود أجل الله وجوهكم والمرأة الحائض يعني البالغة. هذا إذا مر بين يديه يعني دون موضع السجود على جهة المصلي، وأما بعده فلا يضر. وأما مرور غيره فإنه لا يقطع الصلاة قطعا حقيقيا، لكنه ينقص الأجر ويشوش على المصلي. والذي يمر إذا كان عامدا عالما فهو آثم. قال لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40 خير له. لكن انتبهوا يا عباد الله، المرور أنه يكون دون السجود، وأما بعد موضع السجود فإنك لا تملك الأرض. لأن بعض إخواننا جزاه الله خير إذا أراد أن يمر ويخرج مثلا ورأى رجل يصلي بعد الصفين أو ثلاثة وقف، وهذا جزاه الله خير من ورعه، لكن لست بملزوم، إنك الملزوم به ألا تمر دون موضع السجود. ومن السنة عباد الله الصلاة بالنعال والخفاف ونحوها بشرط أن تعلم أنها طاهرة. طاهرة ليست قذرة، المقصود أن فيها نجاسة من النجاسات. وهذه من السنن التي هجرت. فعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، مع التنبيه عباد الله أنه لا يصلي بنعاله في المساجد المفروشة حتى لا يتلفها أو يحدث فتنة، لكن لو كان في البر من السنة أنك تصلي في النعال. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. هذا فيها سنة وفيها تخفيف، فتصلي حتى لو كنت في البرية أو مررت بمسجد فيه فرش مهترئ أو نصفه على الطابوت أو على الكاشي وما أشبه ذلك وليس فيه إتلاف لفرش جديد جاز لك ذلك، المهم ألا تحدث فتنة. ومن السنة عباد الله تسوية الصفوف في الصلاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومن السنة عباد الله الصلاة صلاة النوافل في البيت، هذه من السنة فقد ثبت بها الفضل العظيم. والمهم في ذلك ألا يخشى النسيان أو أنه إذا ذهب إلى بيته تكاسل عنها، فهذا يقدمها في مسجده أفضل، لكنه لو علم أن باستطاعته أن يصلي في بيته السنن النوافل غير الفرائض فهو أفضل وأعظم أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في بيته مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، فدل هذا على عظم الأجر. ودليله عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن السنة التأمير في السفر للثلاثة فما فوق، عليهم أن يؤمروا أميرا لهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، وتكون الطاعة بالمعروف فيما يختص في أمر السفر وليس غير ذلك. ومن السنة عباد الله صلاة النافلة على الراحلة ومثلها السيارة في السفر ولو لغير القبلة. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي رواية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يعني يصلي النافلة، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المكتوبة، أي أن هذا في النافلة في السفر. ومن السنة إشارة الخطيب بالإصبع عند الدعاء ما لم يستسقي، إذا أراد أن يدعو بالسقيا فإنه يدعو بأصبعه. فعن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، يعني يدعو، فقال: قبح الله تلك اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروع، وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، لكن استثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث وهو في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم معه. وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة. ومن السنن عباد الله صلاة سنة الجمعة بعد الصلاة، ويسن لمن حضر الجمعة أن يصلي بعدها إما ركعتين يركعهما في البيت، وإما أربعا في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي معها أربعا. وفي لفظ: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وعن ابن عمر أنه وصف تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي بعد الجمعة، كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. ومن السنة الفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها. سئل السائل عن أي شيء رآه من معاوية في الصلاة، قال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت من مقامي، يعني على طول، فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، يعني بعض الناس الآن لا يذكر الله في الأذكار، يقوم من الفريضة مباشرة ويصلي السنة، فهذا خلاف السنة. قال: فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. ومن السنن عباد الله نفض الفراش عند النوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني أخذه بطرفه فينفضه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: بسمك اللهم، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا يتأكد إخواني في البرية، لأنه لا يدري ما سيخلفه على فراشه من حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك من الدواب التي تبحث عن الدفء. ومن السنة أيضا وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقد ورد الفضل عباد الله في من انتبه من نوم الليل فذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. ومن السنة عباد الله مسح أثر النوم عن الوجه باليد عند الاستيقاظ. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه بات ليلة عند ميمونة خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه. قال النووي رحمه الله: قوله فجعل يمسح النوم عن وجهه معناه أثر النوم، وفيه استحباب هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقتفين للأثر العاملين بالسنة خير البشر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.